نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال كلامنا عن عباد الرحمن، وقد ذكر ربنا أوصافهم وذكر ثمرة من اتصف بتلك الأوصاف من عباده. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقد خضنا في بعض هذه الأوصاف فيما مضى، وبلغنا قوله سبحانه في وصفهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. عباد الرحمن يدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، كان غراما، كان ملازما لهم لا يفارقهم، كما يلازم الغريم غريمه. إنها ساءت مستقرا ومقاما، ساءت منزلا لمن نزله، ساءت مقاما لمن أقام بها. عباد الله، ربنا سبحانه وصف هذا العذاب، سأل الله العافية، هذا العذاب الذي يعذب به بأنه غرام، بأنه لا يفارق من سلط عليه. يقول ربنا في موضع آخر: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، خالدون، سأل الله العافية، لا يفتر عنه هذا العذاب، لا يفتر، لا يخفف، لا يخفف. كل نار ترون من النار التي تعهدون، إذا طال اشتعالها وضرامها فإنها تخيف وربما طفئت، هذه النار المعهودة، لكن تلك لا تفتر ولا تفتر، لا تفتر عنهم، لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون، أيسوا من الرحمة، أيسوا من الخروج، سأل الله العافية. ربنا يقول في موضع آخر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ربنا سبحانه يقول في موضع آخر: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نضج الجلد، طاب، صافي، مولاه مبقاش يحس، طاب، ديك الساعة دير فيه اللي بغيتي مبقاش يحس، ربي تيدير ليه جلدة أخرى باش يعاود من الأول يبدا يحس. لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من أي نوع من أنواع التخفيف، ما كاينش، الله العافية. هذه النار يا عباد الله التي يذكر ربنا، التي لما سمع عباد الرحمن وصفها جاءوا إلى ربهم، لجأوا إليه أن يصرفها عنهم، فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله. عباد الله، عباد الرحمن سمعوا هذا التخويف من الله، ربنا يخوف عباده ذلك يخوف الله به عباده فخافوه. سمع عباد الرحمن تخويف الله لخيرته من خلقه للملائكة المقربين. سمعوا ربنا سبحانه يقول لهم لما زعم المشركون أن الملائكة أولاد الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم. الملائكة لما سمع عباد الرحمن تخويف الله للملائكة خافوا. إذا كان هذا قول الله للملائكة لا يعصون الله ما أمر، ولو فرض أن واحدا منهم قال كذا فإن الله يجزيه جهنم. سمعوا تخويف الله لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا له ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. خافوا لما سمعوا هذا، خافوا لما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لما سمعوا هذا خافوا، لما رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، واتخذه ربه خليلا، وأعطاه وعده الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وآتاه ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ومع ذلك إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لما سمعوا هذا خافوا، لما سمعوا قول ربنا سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، تيقنوا أنه لن يبقى أحد إلا سيرد جهنم وإن منكم إلا واردها. لما تيقنوا ذلك ولم يتيقنوا أنهم خارجون خافوا. يروي الطبراني في معجمه الكبير أن ابن رواحة رضي الله عنه كان مضطجعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها ولست أدري أأنجو منها أم لا. الدخول داخل واش نخرج ولا نبقى؟ لا. فبكى لذلك. لما رأى عباد الرحمن هذا خافوا، فسألوا الله أن يصرف عنهم هذا الذي خافوا منه. أيها الناس، كل من خاف شيئا هرب منه إلا من خاف الله فإنه يهرب إليه. ربنا يقول ففروا إلى الله، فروا إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا منك. ثم العجيب في هذا الأمر، من يقول هذا؟ من يسأل الله أن يصرف عنه عذاب جهنم؟ أخبركم بذلك فيما تقبل. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم.